الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية علي وآل علي أفضل المناهج والمسالك والطرائق، والصلاة في أكمل معانيها على سيدي كل صانة وناطق حبيبنا ونبينا ومربينا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. اللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم المشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. كلامنا فيما حضره قراء إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه الشريف الآداب المعنوية، وبحسب الموضوع الذي تسلسلنا في بيانه وطرحه معرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مقامات آل النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيما سطره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، وقد وصل بنا الكلام في آخر درس من دروسنا إلى ما ذكره في الصفحة 97 بعد 100. حين قال قدست نفسه الذاتية إن موسى في الميعاد خوطب بخطاب فاخلع عليك، وقد فسر بمحبة الأهل، فالرسول الخاتم قد أمر في ميعاده بأن يحب عليا، وفي القلب من هذا السر جدوى ما أبرز منها شيء، فخذ حديث مفصل بخن أزع مجمل. هذه السطور الأخيرة من الصفحة 97 بعد 100، وتحدثت بعض الشيء عن مضامين كلامه الشريف في الدرس الماضي. الإمام رضوان الله تعالى عليه أشار بكلامه هنا وقد فسر بمحبة الأهل لما ورد عن إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية الشريفة التي ينقلها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة عن شيخنا سعد بن عبد الله الأشعري الأمي رحمة الله عليه من أصحاب إمامنا العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، حينما ذهب إلى سامراء وهناك في دار الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام رأى إمام زماننا في أيام صباه، وإمامنا العسكري أمره بأن يعرض أسئلته على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والإمام أجابه وذكرت كلام الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام في الدرس الماضي بهذا الخصوص، أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى بأن يخرج حب أهله من قلبه، لما قال للباري سبحانه وتعالى إني قد أصفيت لك المودة وأخلصت لك المودة في قلبي وانقطعت إليك، فنزل عليه الأمر الإلهي أن اخلع نعليك. وخلع النعلين كما فسره إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بمحبة أهله، أن اخلع محبة أهلك من قلبك. وإلى هذه المعاني أشار إمام الأمة في قوله هنا إن موسى في الميعاد خوطب بخطاب فاخلع نعليك، وقد فسر بمحبة الأهل. والرسول الخاتم قد أمر في ميعاده بأن يحب عليا. وذكرت أيضا الرواية التي رواها شيخنا الصدوق في الفصال الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماء 120 مرة، هذا المعراج المشهور، هذه مرة واحدة، إنما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أشارت الرواية هنا إلى هذا العدد، وربما عرج به أكثر من ذلك أيضا. بحسب الرواية التي أشرت إليها إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماء 120 مرة، وفي كل مرة كان الله تبارك وتعالى يأمره بحب علي أكثر مما يأمره بالفرائض أو بأي أمر آخر. الروايات في هذا المضمون وفي هذا المعنى كثيرة جدا. إلى هذه المضامين أشار رضوان الله تعالى عليه، والرسول الخاتم قد أمر في ميعاده بأن يحب عليا. ثم يقول: وفي القلب من هذا السر جدوى ما أبرز منها شيء، يعني قلبه الشريف، أنه في قلب إمام الأمة من هذا السر الذي أشار إليه بهذا النحو السريع ما أبرز من هذا السر شيء في طوايا هذا الكتاب أو في طوايا كتبه الأخرى، فمثل هذه الأسرار لا تتمكن الكلمات أن تبيح بها، ولا تتمكن العبائر والألفاظ أن تكشف معانيها وأن تفصل مضامينها. بعد ذلك يستشهد بهذا المصرع من بيت من الشعر الفارسي: تخذ حديث مفصل بخن أز المجمل، يعني أنت من هذا الكلام المجمل أن تفصل المعاني واقرأ المعاني بقلبك، فصل هذه المعاني المجملة التي أشرت إليها والتي ذكرتها لك، فصلها بقلبك، فصلها بنور البصيرة واستطلع لها بنور الهداية. تقريبا هذا المضمون الإجمالي بكلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. أقف وقفة لبيان بعض المطالب التي تتعلق بهذا المضمون الشريف الذي أشار إليه رضوان الله تعالى عليه. أشار إمام الأمة إلى ما أمر به موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بخلع النعلين، وبحسب ما جاء في تفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فالنعلان هنا حب الأهل. وإلى هذا المعنى أيضا أشار إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. ما خلقه الباري سبحانه وتعالى في مملكته وفي عوالم وجوده يمكن لنا أن نقسمه إلى مقامين: المقام الأول والذي قد يعبر عنه بلسان العرفاء وبلسان أهل المعرفة مقام الخلق الأول، وهناك المقام الثاني والذي قد يعبر عنه بالخلق الثاني. والخلق الأول إنما هم نبينا وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ الأحاديث الشريفة هكذا تحدثنا أنه فان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق الأنوار الأولى وما خلق شيئا، وبعد أن خلق الأنوار الأولى فمكثوا الفداه والانفجار هنا لا على نحو التحديد الزماني، إذ لم يكن هناك زمان، إنما الزمان خلق متأخرا. الزمان ناشئ من حركة الأفلاك، والأفلاك إنما خلقت متأخرة. الخلق الأول نبينا وآله الأطهار، الأنوار القدسية الأولى هي هذه التي يعبر عنها بالخلق الأول. والخلق الثاني ما خلقه الباري في جميع المخلوقات، ما ظهر في جميع العوالم العلوية والسفلية على اختلاف مراتب هذه العوالم وعلى اختلاف نشآت هذه العوالم. فكل ما دون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعبر عنه بالخلق الثاني. وهذا المعنى يبينه حديث الكساء الشريف حينما يخاطب الباري سبحانه وتعالى: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، إلى آخر الحديث الشريف، إلى أن يقول الباري سبحانه وتعالى: إلا في محبة هؤلاء. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة جدا، كثيرة جدا في كتبنا الحديثية الشريفة، حتى في كتب أبناء العام هناك أحاديث كثيرة تشير إلى نفس هذه المضامين، تشير إلى نفس هذه المعاني. فهناك الخلق الأول وهناك الخلق الثاني، والخلق الأول نبينا وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الأنوار القدسية الأولى. ثم ما شع من هذه الأنوار وهذا الذي يعبر عنه بالخلق الثاني. ونفس هذا المعنى يمكن أن نجده في تفصيل الخلق الثاني حينما تأتي الروايات الشريفة فتحدثنا عن طينة الأنبياء وعن طينة أولياء أهل البيت، لأن الخلق الثاني فيه مراتب، وأشرف مراتب الخلق الثاني شيعة أهل البيت، الأنبياء الأوصياء أولياؤهم يحبونهم أتباعهم المسلمون لهم العارفون بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذلك خلقوا من فاضل طينتهم. الأنبياء خلقوا من فاضل طينة أهل البيت، والشيعة والأولياء والتابعون لهم خلقوا من فاضل طينتهم. من فاضل الطينة يعني هناك خلق، والخلق الأول قد خلق وتم وكمل، وهناك شيء فاضل متبقى من هذه البقية الباقية، خلقت أشرف المراتب في المقام الثاني، في مقام الخلق الثاني. ولذلك الذين يعيشون في هذا المقام، الذين يعيشون في هذا الخلق، نحن وأمثالنا وسائر الموجودات، هذه الموجودات، هذه المخلوقات التي تقع في هذا المقام، في مقام الخلق الثاني، هذه مقيدة بقيود كثيرة ومحجوبة بحواجب كثيرة، وأغلالها كثيرة، ولباسها كثير ولباسها ثقيل، وأغلالها تثقلها وتقعد بها عن الوصول إلى معارج الكمال. فالذي يعيش في هذا العالم ويعيش في هذه المرتبة حواجبه كثيرة، والغواصق والظلمات التي تحيط به من كل مكان في كل الأبعاد المادية والمعنوية. ولا بد للشيء أن يعود إلى أصله، لا بد لفاضل الطينة الموجودة في هذه المراتب الشريفة وفي هذه المراتب العالية في الخلق الثاني، في الأنبياء وفي سائر أولياء أهل البيت. الحديث الشريف الذي يقول: كنت مع الأنبياء عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، أو كنت في حديث آخر: كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله صلى الله عليه وآله علنا. إشارة إلى تلكم المعنوية التي تنبعث في نفوس الأنبياء بحكم ارتباطهم بعالم الخلق الأول وبأصل الطينة التي خلق منها الأنبياء من فاضل خلقكم الطين. أصلا التفصيل في الروايات الشريفة، وإن كان هذا المطلب بحاجة إلى توسعة في البحث، التفصيل في الروايات الشريفة إن عقول الأنبياء خلقت من فاضل طينة أجساد أهل البيت. أجساد أهل البيت خلقت من طينة، وعقول أهل البيت خلقت من طينة أرقى وأكمل. عقول الأنبياء وهي أرقى مرتبة يصل إليها الوجود المعنوي للنبي لسائر الأنبياء من غير نبينا، خلقت من فاضل أجساد طينة أهل البيت. يعني أن الجانب المعنوي لكل الأنبياء لا يبلغ حتى مرتبة الجانب المادي الجانب الجسدي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك الروايات هكذا تقول إن عقول الأنبياء خلقت من فاضل الطينة التي خلقت منها أجساد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال هذا المطلب ليس الآن من شأننا الدخول فيه، ربما نتناوله في وقت آخر. أعود إلى مقصودي، فالذين يعيشون في هذا المقام في مقام الخلق الثاني يقيدون بقيود ويحجبون بحواجز وتحول فيما بينهم وفيما بين الوصول إلى ساحة القرب إلى ساحة الوصول إلى ساحة الاتصال، تحول فيما بينهم وبين هذه الغاية غواصت وظلمات، ولا بد لهذا الفرع أن يعود إلى أصله، لابد لهذه الجذوة المعنوية الموجودة في الأنبياء الموجودة في الأوصياء والموجودة في أولياء أهل البيت أن تعود إلى أصلها. فإما أن تعود إلى أصلها في العالم الدنيوي، وإما أن تعود إلى أصلها في العالم الأخروي، وهذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة أن شيعتنا خلقت مع طينتهم الحلوة طينة مالحة طينة سبخة. هذه الطينة السبخة إما يتمكن الشيعي كما تمكن الأنبياء أن يتجرد من ملوحة هذه الطينة وتبقى الطينة الصافية إما في هذا العالم، وإما أن يظهر ذلك في العالم الآخر، وهو معنى الشفاعة. معنى الشفاعة هو هذا، تجريد طينة الشيعي من الطينة الخبيثة التي خلقت بطينته. وأحاديث الطينة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تفصل الكلام في هذه المطالب. لما أشرت إلى هذه المعاني إشارات مقتضبة لعلقتها بالمقصد الأصلي في الكلام، فهؤلاء الذين يعيشون في هذا العالم في عالم الخلق الثاني كأمثالهم، والأنبياء أيضا الأوصياء أيضا يعيشون في هذا العالم يعيشون في هذه المرتبة، لكنهم تجردوا عن هذه القيود. والأمر هنا أمر واضح لنبي من أولي العزم للتجرد من هذه النشأة، لأننا حينما كنا في هذا العالم ولأننا حينما نسبنا إلى هذا العالم فنحن أبناء الدنيا، كوننا أبناء للدنيا هذا الأمر يلبسنا لباسا ثقيلا يقيدنا بأغلال ثقيلة جدا تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى ساحة القرب الإلهي. في هذا العالم الدنيوي وفي عالم الخلق الثاني وفي هذه النشأة ثياب نلبسها في هذه النشأة تتناسب مع هذه النشأة، هذه الثياب لا نتمكن أن ندخل بها إلى عالم النور. هذه الثياب قد تكون نجسة، الآن الأماكن المطهرة يتمكن الإنسان أن يدخل إليها بلباس بثياب نجسة. هذه الثياب التي نلبسها في هذا العالم ثياب النشأة الدنيوية بالحواجب الدنيوية بالإضافات الدنيوية. الثوب الدنيوي ما هو؟ الثوب الدنيوي نسيج قد حاكته المطاعم والمشارب والمنافح والشهوات والتوافه والآراء السخيفة والكلمات الباطلة والعقائد الناقصة، هذه كلها تجتمع لتحوك لنا نسيجا هو هذا الثوب الدنيوي، وهذا الثوب الذي يقعد بالإنسان في هذا العالم فيقول بينه وبين الوصول إلى ساحة القرب الإلهي. والذي يلبس ثوبا مثل هذا الثوب لا يتمكن أن يدخل في ذلك العالم المقدس، فلا بد أن ينزع هذه الثياب الخلقة. وأبناء الدنيا كل يلبس ثوبا بحسبه، هذا يلبس ثوبا خلقا، وذاك يلبس ثوبا نجسا، وهذا يلبس ثوبا محرما، وذاك يلبس ثوبا من ثياب الشهرة. وأنواع هذه الثياب لا تتلائم مع ذلك العالم المقدس، إذا لابد لهذا الإنسان أن يخلع هذه الثياب. من هنا جاء الأمر لموسى اخلع عليك، وفسرها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحب الأهل. قبل قليل قلت ثياب الدنيا تحاك من أي شيء، نسيج يحاك من الشهوات، من الرغبات، من الإضافات، من العواطف، من هذه الروابط الدنيوية، من هذه العلاقات المحدودة، من هذه العواطف المقطوعة. فحينما يلبس الإنسان هذا الثوب، وحينما يرتبط بهذه الإضافات وبهذه القيود، فإن قلب الإنسان حينئذ سيتلون بلون ذلك الثوب. ولماذا قيل له قلب؟ قيل له قلب بأنه يتقلب. ما معنى كلمة قلب؟ قلب هو الشيء الذي يتقلب، وهذه الحقيقة نجدها في نفوسنا. حينما يسيطر على الإنسان الخوف، فإن قلبه سيكون مملوءا بالخوف، وحتى كلامه، حتى لو أراد أن يخفي ما في قلبه، فإنه يظهر على فلسات لسانه. ليس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ما في الجنان، والجنان هو القلب، يظهر على فلتات اللسان. حينما يسيطر الخوف على الإنسان، فنجد أن الخوف قد ملأ قلب الإنسان، فكل تفكيره، كل حواسه، كل مشاعره، كل عواطفه في هذه الدائرة، في دائرة الخوف فقط. وحينما يتكلم أيضا يتكلم من هذه الحيثية، مواقفه كلها تبتني على جذر هو الخوف. وحينما يصيبه الأمان، والذي يصيبه الخوف لا يستشعر أمان الآخرين. ولذلك هذا المعنى حينما يتردد هذا المثل الشائع على ألسنة الناس أن الشبعان لا يعلم بالجاع، وهذه حقيقة. حينما تسيطر حالة على قلب الإنسان، هذه الحالة تملي عليه وضعا يسيطر على جميع جنبات حياته. حينما يسيطر الأمن على قلب الإنسان، فحينئذ لا يستشعر الخوف عند الآخرين. حينما يسيطر الحب، حينما يسيطر البغض، وهكذا كل هذه الحالة، فقلب الإنسان يتقلب بتقلب أحواله. فإذا تعلق قلب الإنسان بهذا العالم المقيد، فحينئذ سيكون ذلك القلب قلبا مقيدا، ليس قلبا وسيعا. والباري هو الذي يقول إن أرضي وسماواتي لا تسعني ويسعني قلب عبدي المؤمن. فالذي يريد أن يسع الله لا بد أن يملك قلبا وسيعا. فحينما يتقيد القلب بهذا اللباس الدنيوي، بهذه النشأة المقيدة، حينئذ متى يتمكن القلب أن يكون وسيعا؟ إذا كان قلب الإنسان يتنقل بين أمن يكسبه بسبب إنسان، وبين خوف يكسبه بسبب إنسان، لا يكون قد تجلى فيه الخوف من الله، وإنما يتجلى فيه الخوف من الناس. لا يكون قد تجلى فيه الأمن من الله، وإنما يتجلى فيه الأمن بواسطة الناس. لا يكون قد تجلى فيه الأنس بالله، وإنما تجلى فيه الأنس بالناس. حينما يكون القلب بهذه الأوصاف، سيكون متصورا سيكون مقيدا بهذه القيود وهذه الأوصاف. من هنا قال الباري اخلعن عليك، إذا خلعتن عليك حينئذ وتجردت عن هذه الارتباطات حينئذ صار قلبك وسيحا، وإلا فقلب الإنسان يتقلب بتقلب أحواله. وحتى لو دخل القلب إلى دائرة القدس الإلهي يبقى متقلبا، لكن ذلك التقلب يختلف عن هذا التقلب، فإن الاستقرار يبدأ ظهوره في القلب متى تطمئن القلب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلب. والاطمئنان هو الاستقرار، يعني أن حالة التقلب الدنيوي هذه الموجودة في القلب متى تزول؟ تزول بذكر الله. إذا حل ذكر الله في قلب الإنسان، وذكر الله في الروايات الشريفة أهل البيت هم الذين يقولون نحن ذكر الله الأكبر. إذا حل ذكر الله في قلب العبد حينئذ زالت عنه هذه الوساوس والهواجس وهذه الارتباطات والإضافات والعلائق الدنيوية. في مثل هذه الحالة سيلبس القلب ثوبا جديدا، يلبس ثوبا قشيبا، ثوبا فاخرا، يتمكن بهذا الثوب أن يلج في عوالم القدس، أن يلج في عوالم الطهارة، أن يلج في عوالم النور. وإلا ما زال هذا القلب يلبس هذا اللباس الخلف، أو يلبس هذا اللباس النجس الذي كانت خيوطه من هذه الرغبات الجامحة ومن هذه الشهوات التي تدفع الإنسان دفعا شديدا من هذه المطاعم، من هذه المشارب، من هذه الملابس، ومن كل الارتباطات والعواطف القلبية بسائر المخلوقات، بسائر ما في هذا العالم الدنيوي. ولذا جاء الأمر بخلع النعلين حتى يلبس القلب ثوب طهارته حينئذ، حتى يلبس القلب ثوب نوريته حينئذ، حتى يلبس القلب ثوب هدايته حينئذ. وإلا يبقى يتقلب القلب الإنساني بتقلب أحوال الإنسان، وإنما يطمئن بذكر الله. فإذا اطمئن بذكر الله لا يعني أن التقلب سيزول عن حال القلب، سيبقى التقلب، لكن هذا التقلب يختلف. سيكون التقلب حينئذ بالتجليات الظاهرة في قلوب الأولياء، فمرة تتجلى معاني الجلال في القلب، وأخرى تتجلى معاني الجمال في القلب، وأخرى تتجلى معاني الكمال في القلب. ولذا إذا أردنا أن ننظر إلى أئمتنا، إلى نبينا، نجد هذه المعاني واضحة في حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحينما يقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لصلاته، ماذا تقول الروايات؟ علي تصفه الروايات أنه يتلون، يتملل، يتزلزل. إذا وقف إلى صلاته تصيبه هذه الحالة، هذه الحالات تشير إلى معنى تجلي معاني الجلال الإلهي، معنى القهر الإلهي، معنى الغلبة الإلهية، معنى الجبروت الإلهي في قلب سيد الأوصياء. مقامات أهل البيت أسمى من هذه الحالة، لكن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم المرآة الأكمل، هم المرآة الأتم، هم المرآة الأوسع، بل هم العرش الإلهي، بل العرش الإلهي من أنوارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فتتجلى كل مظاهر التجليات فيهم. وإلا مقاماتهم أسمى، مقاماتهم كما في الحديث الشريف الذي طالما ذكره إمام الأمة في طوايا كتبه، ونصل إليه إن شاء الله. إن لنا مع الله حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن، مقامات أهل البيت بهذا المعنى. إن لنا مع الله حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن، وفي بعض الأحاديث تكمل لهذه الرواية إلا أننا نحن وهو. لكن هذه الحالات التي أستعرضها الآن في بعض الروايات الشريفة باعتبار أن أهل البيت المرآة الأتم، فحينما يقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وغدا ليلة ميلاده عليه أفضل الصلاة والسلام، حينما يقف في صلاته الروايات هكذا تصفه، يتزلزل يتململ يتلون لأي شيء، لتجلي معاني الجلال في قلبه. نفس المعاني هذه نجدها في سائر أئمتنا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة المعروفة حينما كان يخاطب بلالا، أرحنا يا بلال. ربما البعض من السذج من الذين يفهمون كلمات أهل البيت كما تفهم كلمات الحمالين والبقالين يفهمون هذه الكلمة أرحنا يا بلال كالذي يقول للمؤذن أذن لنصلي ونتم الصلاة، وكأن هذا الشيء ثقيل في أعناقنا نتخلص. وكلمات أهل البيت لا تفهم بهذا الذوق بهذا. الروايات الشريفة تقول إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول، واللحن في القول يعني لحن قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إنما يقول النبي صلى الله عليه وآله أرحنا يا بلال هذه الرواية كما يفهمها العرفاء أنها تشير إلى تجلي معاني الجمال الإلهي في قلب النبي. فأما إن كان من المقربين في سورة الواقعة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، أرحنا بهذا المعنى، أرحنا بمعنى روح وريحان. إنما يقول لبلال أرحنا تشوقا، وإنما يقول هذا التشوق من أي جهة؟ من جهة تجلي معاني الجمال، معاني الرحمة، معاني الحنان، معاني اللطف في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مواقف أخرى كما تنقل بعض زوجاته، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضر وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا ونحدثه، هذه الجملة البشرية، نحن الحقائق الربانية، هكذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نحن الحقائق الربانية في الأجسام الهيكلانية، في هذه الهياكل، الهياكل التي تظهر فيها الجملة البشرية، وإلا فحقائقهم ليس كحقائق عالم الخلق الثاني، هم الخلق الأول، والخلق الأول يختلف في سنخيته عن سنخية الخلق الثاني، ونحن إنما نعيش ونفكر ونعقل ونحب ونتدين ونبغض ونوالي ونتبرأ بحدود قيود عالم الخلق الثاني، وأما عالم الخلق الأول فذلك بعيد عن متناول أيدينا وبعيد حتى عن متناول خيالنا. ولذلك قولوا فينا ما شئتم نزهونا أربابا تعبد، وقولوا فينا ما شئتم، قولوا فينا ما شئتم أي أن الباب مفتوح لكم على مصراعي لأي شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا أعظم وأجل مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم حتى في عالم الخطرات. هذا حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا أعظم وأجل مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم حتى في عالم الخطرات، حتى في عالم الخيال، حتى في عالم التصور. مهما ملكنا قوة وقدرة من الخيال والتصور في دائرة الخلق الثاني وهم الخلق الأول. وحتى الأنبياء ما عرفوا حقيقة أهل البيت، والروايات شاهدة على هذا، وإن شاء الله في مضامين وطوايا الدروس الآتية نتناول مثل هذه المطالب، وأشير إلى الأحاديث المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي تكشف لنا حقائق هذه المعاني. فلذلك كان الأمر هنا بهذا الخلق لأي شيء، كان الأمر بهذا الخلق للوصول إلى هذه الساحة المقدسة، للوصول إلى هذا الباب الأنوار. فإنما تخلع هذه الإضافات وهذه الروابط حينئذ يخرج القلب من سجنه، وهذا هو معنى أن الدنيا سجن المؤمن، معنى أن الدنيا سجن المؤمن، فقلبه في قفص مسجون، قلبه في زنزانة، وهذه الزنزانة أعمدتها سلاسلها ظلمتها من هذه الارتباطات ومن هذه العلاقات التي قيدتنا والتي أسألتنا فربطتنا بهذا العالم. فكان الأمر فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، لأجل أن يتطهر القلب. وكيف يتطهر القلب؟ إنما يتطهر القلب بماء الطهور الأعظم. وما هو ماء الطهور الأعظم؟ ماء الطهور الأعظم حب علي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كان الأمر في الميعاد، والرسول الخاتم قد أمر في ميعاده بأن يحب علي. الرسول الخاتم قد أمر في ميعاده، وميعاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أشرف ميعاد، وميقات نبينا الميقات الأحمدي الأقدس أشرف ميقات في كل مراتب الوجود. قد أمر بحب علي صلوات الله وسلامه، قد أمر بحب علي النبي هنا حينما تأتي الروايات وتقول إن الله قد أمره بحب علي. فهل كان النبي صلى الله عليه وآله في مرتبة من المراتب أو في نشأة من النشآت لا يحب عليا حتى يحتاج إلى أمر بأن يحب عليا؟ إنما أمره الباري بأن يحب نفسه، حبه لعلي حبه لنفسه. أليس أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا محمد ومحمد أنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس نبينا صلى الله عليه وآله هو الذي يقول أنا علي وعلي أنا؟ وفي عبارة أدق في عمق المعنى وهو يخاطب أمير المؤمنين يقول له يا علي أنت أنا وأنا. وهذه العبارة أدق في المعنى من العبارة السابقة، لأن هذه العبارة تشير إلى الذات من دون الاسم. أنت أنا، والخطاب خاطبه أولا، قال أنت أنا وأنا أنا. فحينما أمر في الميعاد بحب علي إنما أمر بحب نفسه. ولا ينفك حب النفس عن النفس، لا يوجد هناك انفكار، لا توجد هناك نشأة. نفس استشعار الإنسان لوجوده وهذا حب لنفسه، لا يوجد هناك انفكار بين نفس الإنسان وبين حب الإنسان لنفسه. حتى هذه المعاني التي تأتي في باب التضحية وفي باب الإيثار هي أيضا تعود إلى محبة النفس، هذه من كمالات النفس. النفس تحب كمالها، فهذه من كمالات النفس. على أي حال لا أريد الدخول في هذا المطلب. فإنما كان الأمر في الميعاد بحب علي صلوات الله وسلامه عليه إنما هو أمر بحب نفسه. وقد أمر الباري النبي أن يحب نفسه وهذه المعاني نقلت إلينا بهذه القوالب الألفاظية، نقلت إلينا بهذه الصور الكلماتية، حقائقها أصلا نحن لا نتصورها، وإنما هذا خيال من تلكم المعاني. أصلا نحن نملك صورا ضبابية عن تلكم الحقائق بالاستعانة بالقرآن وبالاستعانة بالأحاديث الشريفة وبعلوم أهل البيت. مع ذلك فنحن لا نملك إلا صورا ضبابية، لأن الصور الحقيقية تتعلق بذلك العالم، بعالم الخلق الأول، ونحن نعيش في هذا العالم الذي قيدته قيود عالم الخلق الثاني. فكان الأمر بحب علي صلوات الله وسلامه عليه إنما هو أمر بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه الشريف. ومن هنا جاء الأمر لموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أن اخلع النعلين، وهو إن كان في وادي طوى، في الروايات الشريفة وادي طوى النجف الأشرف، اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس، إنك في الوادي المقدس طوى. فخلع النعلين في تلكم الدائرة، في تلكم المرتبة، في هذه الأرض التي ستتشرف بوضع أقدام علي صلوات الله وسلامه عليه، ميقات موسى كان في تلكم الأرض التي لحد الآن لم يطأها علي، وإنما ستتشرف في الأجيال الآتية بوضع أقدام علي. وجود علي المعنوي ظاهر في كل شيء. أما الحديث هنا عن الأرض، والأرض إنما يأتي تشريفها أيضا بالجانب المادي، بالوجود المادي لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فوجوده المعنوي ظاهر في نفوس الأنبياء، ظاهر في عقول الأنبياء، ظاهر في كل هذه العوالم، والروايات الشريفة تبين هذا المعنى بشكل مبسوط، بشكل واضح وبشكل بين، خصوصا في الخطب الافتخارية المروية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن موسى كان ميقاته أين؟ في أرض سيطأها علي بقرون وقرون بعد ذلك. يعني أشرف منزلة بلغها موسى أن كان في أرض تتشرف أن يطأها علي صلوات الله وسلامه عليه بنعله الشريف. فكان ميقاته هناك، وكان الأمر بخلع النعلين، بخلع الارتباطات، بخلع حب العترة. ونبينا أمر في واد النور، في بساط النور، في مقام قاب قوسين أو أدنى، بحب العترة. فالفارق كم هو؟ توجد مقايسة، توجد وجه للمقايسة، والأبدان لأن ذلك من عالم الخلق الأول وهذا من عالم الخلق الثاني، وفارق بين العالمين، وفارق بين الخلقين، وفارق بين تلكم المرتبة وبين هذه المرتبة. القلوب إذا أرادت أن تخرج من هذه القيود، من هذه الأغلال، من هذه الأواصر التي أثقلتها وشدتها إلى هذا التراب، هذه القلوب تحتاج إلى ماء الطهور الأعظم. وماء الطهور الأعظم حب علي، حب علي حسنة لا تبقى معها سيئة، حب علي حسنة لا تبقى معها سيئة، وهذا معنى الطهور الأعظم. إذا كان هذا الماء، والماء مظهر من مظاهر الولاية، من أسماء الإمام المعصوم في الكتاب الكريم الماء، ليس عندنا وقت نتناول هذا، وإلى من أسمائه في الروايات، من أسماء أئمتنا في القرآن الكريم الماء، من أسماء علي، الماء من أسماء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان هذا الماء يطهر هذه النجاسات المحدودة المعروفة في التفاصيل الشرعية، فالماء الأعظم الذي لا تبقى معه سيئة، لا تبقى معه سيئة، يعني الماء الذي يطهر كل نقص، كل نجاسة، حب علي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله أمر به، وإنما أمر به فهو أمر بحب نفسه، علي نفس النبي، وأمر النبي بذلك أمر بحب نفسه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وآله بحب نفسه لأي شيء، لأنه ليس فيه شيء إلا وهو من الله وإلى الله وبالله وعلى الله، ليس فيه من شيء إلا وهو عائد إلى الله. ولذلك هم يقولون أميرنا أمير المؤمنين هو الذي يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. هذه تحدثنا، هذه تشير إلى التجلي الذي يكون في قلب سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، الذي يكون في قلب النبي صلى الله عليه وآله. فما فيهم من شيء إلا وهو لله. وهذه الآية الشريفة: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا تنطبق حقيقة إلا عليهم وعلى غيرهم مجازا، في معناها الحقيقي لا في هذا المعنى المعروف استعمالها في معنى الموت، في معناها الحقيقي، في معناها النور الأعمق، لا تكون بهذا. إنا لله، أما نحن لأهل البيت، نحن صنائع الله والخلق من بعد صنائع الله، نحن لأهل البيت وأهل البيت لله. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا المعنى بحقيقته ليس إلا لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واقعا هذه المعاني بحاجة إلى بسط، لكن هذه الدروس موجزة والدروس مختصرة والدروس بحدود مستوى كتاب الآداب المعنوية الذي قال عنه إمام الأمة في مقدمته أنه كتبه للعوام. أما الكتب التي كتبها للخواص فتشتمل على معان أعمق بكثير من هذه المعاني في مقدمة الكتاب، وأنا ذكرت في الدروس الأولى قال بأني قد كتبت كتابا للخواص، كتابه الآخر المعروف سر الصلاة أو صلاة العارفين، كتاب المعروف المسمى بسر الصلاة أو صلاة العارفين، قال ذلك كتبته للخواص. أما هذا الكتاب فإني قد كتبته للعوام كما قال هو رحمة الله عليه. فهذه المعاني التي أشرنا إليها بنحو مجمل في معنى حب علي، وفي معنى أنه ماء الطهور الأعظم، هي هذه التي تبعث الطهارة في قلوب أولياء أهل البيت، وفي القلوب التي تنشد إلى تلك الدائرة المقدسة، والتي ترتبط بذلك الوادي المقدس بوادي علي صلوات الله وسلامه عليه، حينما قال النبي لعمار بن ياسر: إذا رأيت الناس قد سلكوا ما سلكوا فاسلك في الوادي الذي يسلك فيه علي صلوات الله وسلامه عليه. القلوب التي تنشد إلى هذا الوادي، والقلوب التي تنشد إلى هذه الناحية المقدسة بحب علي وبتحصيل ماء الطهور الأعظم، هذه هي القلوب التي يكتب لها التوفيق، وهذه هي القلوب التي يكتب لها الفلاح. ومن أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه: من أراد الله بدأ بكم. والذي يريد أن يبدأ المسيرة إلى الله لا بد أن يبدأ من نقطة خلية من كل شيء لا علقة له بالله، يبتدئ من نقطة كلها في تمام شؤونه، في تمام شؤوناتها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. والنقطة هذه أهل البيت، من أراد الله بدأ بكم، الذي يريد أن يصل إلى الله أن يبدأ بهم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. حقيقة التوجه أصلا بهم. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه يشير في الصفحة الثالثة بعد المئتين، هذا البحث بحاجة إلى شرح، أنا فقط هنا أقرأ العبارات، إذا أردت أن أشرحه بشكل موجز ربما يساء فهمه كما أسيء فهم كثير من المطالب، وقيل عنها بأني أنا الذي قلتها، والحال أنا إنما نقلتها من كتب العارفين. فقط بشكل سريع أشير إلى ما قاله إمام الأمة في هذا الباب، وأنت تتمكن أن تنتفع منه. في الصفحة الثالثة بعد المئتين، حينما يتحدث تحت هذا العنوان في السر الإجمالي للاستقبال، لاستقبال القبلة، فيقول: اعلم أن ظاهر الاستقبال متقوم بأمرين، ويستمر في الكلام عن الاستقبال الظاهري، ثم ينتقل في الكلام إلى الاستقبال المعنوي. ما عندنا وقت أقرأ كل الكلام، يمكنك أن تراجعه، فقط أشير إلى بعض العبارات في كلماته الشريفة قدست نفسه القدوسية، إلى أن يقول: وتكون وجهة القلب في هذا المقام، في مقام التوجه الصادق، فمن قصده توجه بكم، وتكون وجهة القلب في هذا المقام إلى حضرة الاسم الأعظم. وهذا العنوان واضح في كلمات إمام الأمة وفي سائر كتبه، في كلمات العرفاء، المظهر الأتم للاسم الأعظم نبينا أمير المؤمنين إمام زماننا، أئمتنا إمام زماننا هو المظهر الأتم للاسم الأعظم الذي يعيش بين أظهره. وتكون وجهة القلب في هذا المقام إلى حضرة الاسم الأعظم، فإذا ظهرت هذه عن باطن القلب إلى ظاهر الملك، الملك يعني العالم المادي، إلى ظاهر الملك للعالم الجسدي، العالم المادي، فينتقص أثناء الغير في الانصراف عن غرب عالم الملك وشرقه، وينتقص في القلب التوجه إلى حضرة الجمع، في التوجه إلى مركز بسط الأرض، من هو؟ الذي هو يد الله في الأرض. ومن يد الله في الأرض؟ من الذي يقال عنه يد الله؟ يوجد غير الحجة بن الحسن، يد الله الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وينتقص التوجه إلى حضرة الجمع، في التوجه إلى مركز بسط الأرض الذي هو يد الله في الأرض. وأما بالنسبة إلى السالك الذي يسير من الظاهر إلى الباطن ويترقى من العلن إلى السر، فلا بد له أن يجعل هذا التوجه الصوري إلى مركز البركات الأرضية. مركز البركات الأرضية من هو؟ إلى مركز البركات الأرضية، فلا بد له أن يجعل هذا التوجه الصوري إلى مركز البركات الأرضية، وترك الجهات المتشتتة المتفرقة غير الجهة التي هي يد الله، التي هي الأصنام الحقيقية، سائر هذه الجهة أصنام، التي هي الأصنام الحقيقية، ويتوجه إلى القبلة الحقيقية التي هي أصل أصول بركات السماوات والأرض، ويرفع رسوم الغير والغيرية حتى يصل شيئا ما إلى سري وجهت وجهي للذي فطر السماوات. وجهت وجهي، والوجه هو القلب، الوجه هو القلب، وإلا هذا الوجه هذا المعنى المجازي، حقيقة الإنسان لا في وجهه. حينما تقول وجهت وجهي لا يقصد وجهت وجهي هذا الوجه حينما أواجه به القبلة. صحيح هذا من الرسوم الظاهرية للعبادة، أن أواجه القبلة، أن أواجه الكعبة بوجهي، أن أتجه إلى شمس الكعبة بوجهي. أما الوجه، وجهت وجهي يعني قلبي، الوجه هو القلب. حتى يصل شيئا ما إلى سر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ويقول بعد ذلك ويحصل في قلوب في قلبه أنموذجة من تجليات عالم الغيب الأسماء وبوارقه، وتحترق الجهات المتشتتة والكثرات المتفرقة ببارقة إلهية، ويؤيده الحق تعالى، وتنحط الأصنام الصغيرة والصنم الأعظم، والصنم الأعظم نفس الإنسان، عن باطن القلب بيد الولاية. ثم يقول ولا انتهاء لهذه القصة، فاتركها وامضي. وحتى إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه لم يقف عندها طويلا، لذا نحن لا نقف عندها طويلا. قال فاتركها وامضي. هذه الكلمة تذكرني بهذا الذي سأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال له يا ابن رسول الله هل كان سلمان محدثا؟ قال نعم. المحدث الذي له صلة بعالم الغيب. هل كان سلمان محدثا؟ قال نعم. قال فما شأن صاحبه، يعني علي؟ قال أقبل على شأنك، هذا ليس من شأنك، أقبل على شأنك. إلى هذا الحد أن تتمكن أن تفهم، إلى هذا الحد أن تتمكن أن تعرف. وما بلغ شأن صاحبه؟ قال أقبل على شأنك. إمام الأمة تقريبا نفس هذا المضمون، يقول فاتركها وامضي، ونحن نتركها ونمضي. وآخر ما نقوله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبل أن أختم الكلام، بالنسبة لدرس الآداب المعنوية وبالنسبة لدرس كتاب الغيبة، دروس مستمرة في نفس المواعيد في نفس الأوقات إن شاء الله إلى شهر رمضان المبارك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. Thank you.